بسم الله الرحمن الرحيم. ينطلق الآن مهرجان الفتح الأول، مهرجان الكبار والصغار، مهرجان الرياضة والترفيه، مهرجان العلم والثقافة والأدب، مهرجان الفتح. بسم الله أبدأ وأسمي وأبغى الكل يلتفت يمي، نرفع عن نفسنا الهمي يا محلى شمل ملتمي. مهرجان الفتح. فتح. تسجيلات الفتح الإسلامية بعفيف تنقل لكم في بث مباشر فعاليات مهرجانها الأول من مخيم عفيف الترفيهي. عندنا أحد الشباب والله يا أخوان وهو يمشي بالشارع يسجد شكر لله، عبد الكريم المشيقي، هذه الصورة اللي أنا شفتها بعيني كأني أنا تخيل رجل، إبراهيم الطلحة، نداء نداء، صالح الحمودي، تحبون العلوم الطيبة، اي هذا النبي، عبد الله الشمري. سميتي بالرحمن وبديتي مالا، ومشاركات الشيبان والشباب. يلي غافل فكر ميز نار البندق من قانصها، احترس احترس من الثعابين، ياكل خروف كامل، خروف نعيمي يضحي. نبي ناخذ لعبة خفيفة، وسع صدرك، اسمه لعبة أعلى صرخة. أبو علي السلامة وأبو حمد، تابي أنت شو لحظة، أسس اضحك اضحك مع أبو هنود وأبو إسحاق، ولا بن يزمر بهنود أزمر أس أس كويس، هذا أراجيز أراجيز أراجيز، عبد الله المهيدل. يدفعني يا شوقي دايم ناحية ماكة، مشعل الشيباني، تركي ماطر، يا من حللتم ضيوفا طاب منزلكم غمرتمونا بفرط الجود، وترحيبات أبو خباب. أهلا وسهلا برفقة والأحباب، إعدادي مهل المطر وأبرض العود، والله ما قلت انضهي وكذاب، لو الذي ثبت على الحق داود، لو الذي ثبت على الحق داود، والله ما قلت انضهي وكذاب، لو الذي ثبت على الحق داود، لو الذي ثبت على الحق داود، أقولها من قلب مخلص ومرحب، واثبت لها حجة دواليل وشود، أقولها من قلب مخلص ومرحب، واثبت لها حجة دواليل وشود، واثبت لها حجة دواليل وشود. أهلا وسهلا بالرفاقة والأحباب، إعدادي ما هل المطر وبرض العود، والله ما قلت انضهي وكذاب، لو الذي ثبت على الحق داود، لو الذي ثبت على الحق داود. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سلام عليكم، كيف الحال؟ ميم حبيب. إنما جعلت هذه الحمد لله سبحان الله، وش اللي هرج؟ مين هرج؟ أعلى حاد إيش؟ ورا خطم ده موجود الرجال يتكلم، أنت ليس خطم إيش؟ شو هندي ذا؟ من جاي الهندي ذا؟ سعودي هذا، من أنت يا هذا؟ شو طلع الهندي ذا؟ ليس يبغى ناطم الاستراحة، أنت جاي لنادي مخيم ذا يا حبيبي، ما في استراحات هنا، هنا كله بر تيور بر، ما تشوف الرجال يتكلم وانت تخاطب عليه؟ مين يضرب هذا؟ والله ما اوري طلال هنا ماسك اللي يضرب هنا بعد والله ما ايها الاخوان شوف عمي ها ايش تبي انت شو لحظة اس اس ولا بن يزمر بهالنور ازمر اس اس كويس هذا ما انا بل... أقول تعلم الهرج بدن يدي تعلم الهرج لا تعال أنت ترجم لي ولا داوي بومرني لا لا عزيز صيد صيد طريق طريق صيد ضايع أنت بهالنود ايش جايب ماليش ماليش سلام مين طالع عليكم السلام طالع من القبر مين طالع طلع من القبر سلام عليكم كيف الحال بارك هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الحمد لله جابك الرجال يتكلم وانت بتخاطم عليه من وراء مين مين مين رجال انا الرجال ما تشوف الشماغ ما تشوف الرجال كلمة الا بس ما غاش برجال ايه هذا وشو ما تشوف الشكل العبردي بس العبردي شايف كنان جاي حنان والله شوف انا يراغن هم بس انا شوف كله نفر يد هنا ما شاء الله تشوف ما شاء الله ايه ما بيبنك تعده وما بيبنك جاي انا والله يراغنهم إيه. الله يكرمك أنت اللي ترعى ولا الغنم اللي يرعان؟ والله كله سواء. أنا تابوني رغنم يرعى أنا تابوني كله أخبونا آخر الوقت بدنهن يرعانك. هذا اسم مخيم إيسان. ها؟ اسم. هذا مخيم ترفيهي ما شاء الله. كله سعودي كذا. ايه اجل وشو اول مره سوى كذا مخيم ما شاء الله وشو ترفيه على كيف هلا كيف الان والله واقف تحرج علينا انت ايش عندك شو اللي جاي وش عندك طيب ما في اسم سابير شويه غسل الوجه ركض عوامه وش عندك ظنون والله شوف انصحوا كل شباب سعودي يروحوا مخيم اسمي في مسابقات ترفيهيات ابداعيات عطم قصيدة توسع صدرهم في عصا هنا وش عصا عصا عشاء مليان عندي بكم طبق خلاص تغطيك من جذرة تامرون مدام في عصا وعشوات اللقم تلقيني أهلا أهلا مرحب هي مرحب مرحب أهلا هي أهلا هي مرحب هي مرحب هي أهلا هي أهلا أهلا مرحب هي مرحب مرحب أهلا هي أهلا هي مرحب هي مرحب هي أهلا هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل مسلم كله إخوة إخوة بينا كل مسلم كله إخوة إخوة بينا أسود أبيض ما في أحمر أصفر ما في أسود أبيض ما في أحمر أصفر ما في أهلا أهلا مرحب هي مرحب مرحب أهلا هي أهلا هي مرحب هي مرحب هي أهلا هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمة إسلام لازم سوي عزة لازم أمة إسلام لازم سوي عزة لازم ما في إسلام ما في ما في عزة ما في ما في إسلام ما في ما في عزة ما في أهلا أهلا مرحب هي مرحب مرحب أهلا هي أهلا أهلا مرحب هي مرحب مرحب أهلا هي أهلا هي يا اخوان دائما اقول للشباب يعني الله سبحانه وتعالى من على هالمسكين جعله يجلس امام هالوجهه الطيبه يقول لهم قولوا لا اله الا الله الله قادر يجعل تحت جبل بنقرة نفود لكن الله سبحانه وتعالى من على هالمسكين جعله يجلس امام هالوجهه الطيبه يقول لهم قولوا لا اله الا الله عندنا احد الشباب يعرف ابو عبد العزيز والله خير والله يا اخوان وهو يمشي بالشارع يسجد شكر لله يقول يا ابو عمر ما اقدر اوفي حق الله يقول انا اخر قصه حصلت لي قبل الهدايه كنت انا واخوياي اربعه على كراون فيكتوريا 94 زيتيه ربع تنده يقول جالسين تمشى ونجيب كاس عرق خرشه ام علي يقول نضرب لما غيمت حوت تنطر عيوننا يقول تمشكلت انا وصاحب السياره تهاوشنا فقلت له نزله لبك نزل اتفق المهم نوقف السيارة نزل يا ابن حلال آخر مرة خلاص ما يصير شيء اركب معنا دمانة قلت أبد والله ما تسمعكم حي من حيال بسين بريد والله يا أخوان يقول ما راح نص ساعة إلا جاي الخبر واقعتهم وتريد جميع على الحالة نفسها هذه وأنا يختارني الله سبحانه وتعالى ثم أهتدي الآن من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فأخواني في الله هذا الدين طيب الحمد لله يقول محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على قلب مسلم إذا استانس أخيك المسلم فرح أخيك المسلم أدخلت السرور على قلب أخيك المسلم بأي نوع من الأنواع فهذا يعتبر من الأعمال بل أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ونحن ماذا نبحث إلا عن الأعمال التي يحبها الله جل جلاله والله جلسنا مع كثير من الشباب اللي رجمون أصحاب مغازل أمس أحد الشباب برضو عندنا بالقصيم من اللي رجمون البارح والله البارح كلمت المزيون لازم والله خير صاحب اكبر عيون اي نعم كلمت عنه والله البارح معي بالسياره ساعه ونص انا وياه يقول يا ابو عمر قسم بالله اني اسجد لله الان اسجد لله اساله سبحانه وتعالى توسل اليه ان ينقذني من هذا الامر اللي فيه لكن ذكر الله سبحانه وتعالى مغازل الحر العين ضيق الصدر تبي تشوف الحر العين اللي يبغى يشوف الحر العين يرفع لسانه يرفع يده بس الله أكبر فأحد السلف رحمه الله كان يحب أن يرى الحور العين يقول فكنت إذا صليت الليل سألت الله جل جلاله في سجودي أن يريني حرية من حريات. يقول وذات ليلة كنت ساجد فسألت الله أن يريني حرية. يقول فاضطجعت ونمت بعد الصلاة. يقول فلما نمت انفتح الطاق على الجدار فخرج ذلك الرجل حسن الثياب طيب الريح جميل الوجه. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت وعليكم السلام ورحمة الله. قال مرحبا بزوج العين. قلت من؟ قال أنت، تفضل يا تنتظرك. يقول فتقدمت فدخلت ذلك القصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فلما دخلت وإذا على اليمين سرير من ذهب عليها جارية كأنها قمر يحف بها بعض الجواري الصغار. فلما رأتني قامت بحليها الصفر عليها الذهب الأصفر محلات به. أسمع صوته من بعيد تركض إلي نظرت شعرها على كتفيها. ولما قابلتني قالت مرحبا بزوج العينة. قلت أنت العينة؟ قالت لا يا ولي الله، أنا من خدم العينة، تقدم يا تنتظر. قل فتقدمت ودخلت تلك الخيمة من يقوتة حمراء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وفلما دخلت وإذا على اليسار كرسي من زمرد من ياقوت أحمر عتبه زمرد أخضر، وإذا عليه جالسة حورية أجمل من الأولى بسبعين ألف ضعف من الجمال. يقول كاد قلبي يطير. قامت إلي قالت مرحبا بزوج العينة. قلت أنت العينة؟ قالت لا يا ولي الله، عيب عليك، أنا من خدم شعر العينة، تقدم يا تنتظر. يقول فتقدمت وإذا ذلك السرير مغطى بستر وإذا ذلك النور من الداخل يرى من الداخل. فلما رفعت الستر وإذا قمر جالس مغطى بسحابة سوداء وإذا جارية بيضاء مغطاة بشعر أسود وإذا جمال يفوق الأولى بجمال لا يوصف. ابتسمت فأضاءت القصور. فيقول لمست كفها وإذا كف قد نعم وقد لين أنواع النعيم أنواع الليونة. فأردت أن قالت لا يا ولي الله ليس الآن، ما زالت فيك روح الحياة، ولكن يا ولي الله زيدوا بالعمل فإنكم كلما ازددتم بالعمل ازددنا لكم حسنا وجمالا. أخواني في الله المجلس هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. مهما تكلم المسكين أخوكم في الله جالس أمامكم مهما تكلم المسكين عن عظمة هذا المجلس فلن يوفي حقه. كيف المجلس؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني من حديث ابن مسعود بسند صحة والألباني رحمه الله، ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله، أهم شيء أن يذكر الله عز وجل. ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيقومون حتى يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ذنوبك ودم شيء كم؟ كم عمرك؟ كم من الذنوب؟ بمجلس واحد يذكر العظيم جل جلاله فيه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فأخواني في الله جينا من القصيم نتعرف على هالجهة الطيبة هذه، نجلس معكم نذكر الله سبحانه وتعالى نثني على الله جل جلاله ثم نصلي ونسلم على ذلك الرجل الطيب المطيب الذي دلنا الله به على الخير وهو محمد صلى الله عليه وسلم. حليم عليه الصلاة والسلام، ابتسامته دائما على وجهه عليه الصلاة والسلام، ما هو مثل بعض الناس. والله يا أخوان بعض الناس يقول ضب مستحيل يضحك، لو تجيب الدغدغب هل هذا ما يضحك. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما عرف محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الله عز وجل أن بعض الناس لن يبتسم؟ قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. باختصار الجلسات هذه إن ديننا أسهل شيء، ماذا تريد أن تملأ الميزان حسنات؟ أحد يريد أن يملأ الميزان حسنات الآن وهو جالس؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده تملأ الميزان. كم تقولها من مرة أنت؟ سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض. يقول محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تقدر تقول هو أنت جالس الآن تعبي صحيفك يا أخي، والله سهل يا جماعة الخير. يا أخوان لا تعتقد، إياك إياك إياك، احذر احذر أن يلعب عليك إبليس يقول افترى حسنات من مقبولة. مهما كان عندك من المعاصي ما دمت تصلي الصلوات الخمس وتقول لا إله إلا محمد رسول الله فالحسنات يذهبن السيئات، لكن السيئات تذهب الحسنات؟ ها أبدا، السيئات ما تذهب الحسنات. أخذ بيادينا ألا أيها الأحبة، نحن معكم في بث مباشر من مهرجان الفتح الترفيهي. عصفوري عصفوري يمشي ويضرب بوري، عصفوري عصفوري عصفوري عصفوري ويطير بجنحانه ويسمع ألحانه، يطير بجنحانه ويسمع ألحانه ويغرد علينا صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو. وعصفوري عصفوري ويطير بجنحانه ويسمع ألحانه ويغرد علينا صو صو صو صو صو صو صو صو صو صو. اللي يعضك النو والجلسة بتحلو وصو صو صو صو صو. اللي يعضك النو والجلسة بتحلو وصو صو صو صو صو صو. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نعطيكم واحدة ثانية. سرحان يسرح قهر بهلولو، سرحان يسرح قهر بهلولو، ثنائي وكل حلا ثنائي فعلا مجملة، ثنائي وكل حلا. سرحان يسرح بهلول طيب، وسرحان يسرح وبهلول طيب، واصبر عليه مهما يتكلم، اصبر عليه مهما يتكلم، اصبر عليه يا بهلول مهما يتكلم ويقول، اصبر عليه يا بهلول مهما يتكلم ويقول. اواه اواه اواه اواه اواه اواه اواه. وسرحان يسرح قهر بهلول، سرحان يسرح قهر بهلولو، ثنائي وكل حلا ثنائي فعلا مجملة، ثنائي وكل حلا. سرحان يسرح وبهلول طيب، وسرحان يسرح وبهلول طيب، واصبر عليه مهما يتكلم، اصبر عليه مهما يتكلم، اصبر عليه يا بهلول مهما يتكلم ويقول، اصبر عليه يا بهلول مهما يتكلم ويقول. اواه اواه اواه وجمعكم هذا محلاه، واواه اواه اواه اواه اواه اواه. زاوية الشعر. قول يا الله وفقنا لطاعتك ورضاك، يا واحد كل المخاليق ترجيك، يا سامع اللي داخل الحوت ناجاك ذنو نجيته بعد قام يدعيك. أسألك يا ربي محبتك وهداك، ودلني درب المماشي ترضيك، واجعلني من اللي على الدوم يخشاك، لوامرك نفذ وجنب نواهيك. أنا الذي من خوف ذنبه تنصاك، يا داعي العاصين لبيك لبيك، رجعت لك تايب ونوخت بحماك، رجواي تغفر لي بعد كنت عاصي. يا لادمي يفهم ترى حال دنياك، تضحك يوم وعدة أيام تبكي، كم ناس فيها شيد ودور وأملاك، واليوم ما منهم على الأرض يوحيك، جاهم ملك موت بالأرواح فتاك، واللي وطاهم لو تتقاه واطيك، لو ما لفاك الصبح في الليل مساك، من وين ما وجهت لا بد لاقي. ازهد بها واعمل بما حب مولاك، وابعد عن اللي يغضب الرب ينجيك، قبل الممات وقبل دورات الأفلاك، اغنم حياتك دام ربي معافيك، صلى الفروض داعي الخير ناداك، ود الزكاة بوقتها للمداريك، وشهر رمضان احرص على صوم هنجاك، والحج مرة فالعمر راح يكفيك، والوالدين ببرهم ربك وصاك، احسن لهم واعمل بما قال واليك، والجار لو انه عدو من اعداك، احسن جواره لو على الدوم يديك، خل الدروب الطيبه جل مسعاك، شد الحزام لها وعجل خطاويك، والهينه عنها ابتعد واقصر اخطاك، لك ما تجيب الا شرور وشرابيك، والطيب من الناس حطه بيمناك، في ساعه الحاجه يسرك ويشفيك، تلقاه اللي اعتزته وهو راح يلقاك، عن حاجتك ما هو يصد ويخليك، والجاهل احضر لا يحكمك ويلاك، ممكن يريد المنفعة لك ويعميك، واليا رميت احكم مضاريب مرماك، لا يلفظ لسانك كلامة تشاكيك، وعن عالم الرديان نوخ مطاياك، لا تقرب السافل من الناس يعديك، خل الردي لو هو من اقرب ذناياك، عنه ارتحل بالنفس لو هو بناخيك، وعن صحبة النمام حذراك حذراك احذر من العرق الردي لا يخاويك هماز لمازم بالأصحاب ضحاك بمخسم الممكن يبيعك ويشريك مراجله غيبة وشيشة وتنباك غرقان في لجات بحر التهاليك ما غرد الورق وتغنى على الراك صلوا على شفيع كل الماليك سلامتك. يدفعني الشوق دايم ناحية مكة. نطلب من أبو وليد أن يخبرنا سبب قيل هذه القصيدة ويعطينا على قل لو تعذر لو بيتين أو ثلاثة منها. والله السبب هذه يعني جتني وأنا كنت من بعض الأخوان متجهين إلى مكة والله جابها الأبيات والحمد لله. رغبة الجمهور يا أخوان وأنا بنفرض على أبو وليد حقيقة الهيجنة. يدفعني يا شوقي دايم ناحية مكة يرتاح قلبي لها لا حل طريها لضاق صدري وجا في خاطري تكة حزمت عفشي وقلت اليوم نصيها من فوق جيب جديد شد جمرك جيب جديد بعيد الدار يطويها ما يتعب النفس طول الدرب والسكة مدام الأطهار بلد فالكون تمشيها معرف قلت في طريق الخير مشتبكة رفقة صلاح من أقصى القلب مغليها مهاي برفقتها للكن كان ولكة اللي على المعصية تقضي لياليها والمعدن على التكوية. وللحكم والأمثال دور كبير في حياة الشاعر فنطلب من أبو وليد أن يعطينا قصيدة سببها في الحكم. والله هذه قصيدة يعني تتحدث عن بعض الناس يضحك في وجهك وإذا قمت من المجلس يعني اغتابك أو سبك. أقول ما كل من يضحك بوجهك يحبك تضحك وجيها قوام وقلوبها سود كم ضاحك من قدمك اللي غبت سبك لو يعجبك هرجه اللي صرت موجود ترك الردي علاج روحك وطبك وملايمه ذله وشرهه ومنقود طبع الردي وقت الشدايد يكبك مثل السحابة اللي بلا برق ورعود وخل اعتمادك واتكالك بربك واحرص على خوتها للطيب والجود ما هو بخبل لو تلقيه لبك تلقاه دايم قاصر العرف محدود اللي يبغاك بحاجة الله لشبك واللي يبغيته قدمك الدرب مسدود صداقته لصار مليان عبك واللي يفضى عبك تجنبك بالكود يوعد واللي يواعد بعده كذبك ما له مواثيق مع الناس وعهود يلي بذرت بصبخة الأرض حبك ما تدري إن المصبخة ما بها فوت مجلسك بجو هبوبه تهبك يغنيك عن مجلس بهندال وحسود. سلام وحسود صح لسانك. أيضا إن النصيحة واجب على المسلم. شاعرنا قدم النصائح الكثيرة ومن هذه النصيحة مطالبه بأن يقول قصيدة في النصائح فليتفضل. أقول يا العبد لو تملك ملايين في البنك ما تنفعك ما دمت لله عاصي تدري وش اللي يجلب الضيق والضنك إن كان ما تدري تراها المعاصي وإن كان داري خلها يفتى عنك من قبل يوم به تشيب النواص وإن كان داري خلها يفتى عنك من قبل يوم به تشيب النواص وترى بلاك وعلتك كلها منك مرسل المعبود منها الخلاص ورجع قبل في باطن الأرض ندفنك ما ينفعك لمت داني وقاسي لا ضامن الحي ولا حي ضامنك ما للبشر عما يقدر مناصي واحذر تصير النار دارك ومسكنك اللي حررتها تذيب الرصاص وممشاك مع رجل عزيز يثمنك ينفعك لا جف السنين اختباصي في واجبك يمشي ولا هوب هاينك يكمل مطالبك اللي جيت ناصي يعجبك لا حطيت مثله علي منك قرم يحل المعضلات العواصي واحذرت ماشي واحد ما يواطنك اللي بدالك لازم عنك حاسب صح لسانك. شاعرنا هذه الليلة انتهج أسلوب الحكم، فنطلب من أبو وليد أن يعطينا قصيدة في الحكم. والله هذه يعني قصيدة بادي فيها ولا انتهت، فإذا تبغون أجيبها لكم الأبيات اللي كتبتها جبتها، ما عندي مانع. مشاركة الجمهور مطلوبة يا أخوان، تفضل ما مشكلة. هذه أبيات أقول فيها: الصدر الصدر صندوق إلا الأسرار مقفول، يودع بها الإنسان سره ويخفيه، لا تبدي أسرارك على كل مهبول، سرك بعد بكرة على الناس يبديه، ولا بعد يبديه من دائرة الحول، أهم شيء السر مفشيه مفشيه، سكر أبوابك من تواليه بقفول، وإن قال عطني سر لعاد تعطيه، يمكن يقول تشك فيه على طول، احضر لي قال لك هذا تقول إيه، تجاهل الكلمة منطوق معسول، لو كان صدرك حاصل فيه ما فيه. سلام. صحيح ساني. حقيقة نترك المجال أيضا لأبو وليد في إلقاء قصيدة تمس الشباب أو من الحكم أو النصائح. طيب، هذه قصيدة بدايتها تتحدث عن خدمة الدين من باب الشعر، وفي آخرها تتحدث عن بعض صفات الشباب المسلمين الذين يعني انتهجوا أو عادات الغرب في الأشكال وفي اللباس. أقول: في سبيل الله جدي لا تواني يا عزوم، الكس الخلي سبيله في سبيل الدين، جودي ينهضي يا نفس قومي في سبيل الله، قومي الكس الحذرة يجيلت واحذري يمتي رود، يا بنات أفكار عقلي في بحور الشعر عومي، ينهلي عذب القصيد وجنبي هزله وحودي، بخدم الدين بقصيدي كل حين وكل يومي، لجل جهد الدين عندي ترخص أصناف الجهودي، ما كتبت الشعر أرجي من ورا شعري علومي، ولا كتبته لجل مدح ولا كتب لجل النقود، غايتي مرضات رب فوقنا عدل الرحومي، جل شان الخالق اللي عالم نقصي وزودي، لها صلي لها زكي لها حج ولها صومي، لتخر أعضاء جسمي خشيت اللي في سجودي، كان فيه جنود للدين بشعر جزل محكومي، سجلوني واحد من ضمن هذيك الجنود، سجلوني في الدفاع وسجلوني في الهجومي، لجل عز الدين وأهله دايم تقوى عضودي، ديننا دين السماحة والعدل فيهم علومي، خدمته عندي مسجل فولويات البنودي، خدمته عز أشيله تاج تكساه نجومي، خدمته فخر ومهابة حب في قلبي زودي، يا سلام الله على اللي لجل دين الله خدومي، يا الرجال اللي تخاف وترتجي رب الوجود، لا بقثلت الأخير الخالق العالم تقومي، تسأله من جود فضله والدمع فوق الخدود، عن زخاريف الحياة وزينة الدنيا تشومي، همهم مرضات رب الكون وجنان الخلود، يعرفوا إن الحياة من عليها ما تدومي، كل من يسكن ظهرها موعد السكن الحودي، واكبر اللي سم حالي وودع القلب مهمومي، شي شافتها العيون وتنفطر منها الكبود، شافت عيوني شباب جنبوا نهج القرومي، ونهجوا نهج السفالة والتخلف والنكودي، ضيعوا درب الرجولة واخلفوا كل السلومي، وعن طريق الدين جاهم من تعاليم الصدودي، ضيعوا فرض الصلاة اللي على المسلم نزومي، وفي مظاهرهم تماروا من تقاليد اليهود، يلبسون من الملابس لبس ملبوس الرخومي، عادة الغرب اتبعوها وتركوا سلم الجدودي، فيهم اللي لا نظرت كان شكله ديك رومي، قصته يمشط شعرها فوق حجانه شهود، أتعب الموتر ونفسه كل شارع به يحومي، ويتعرض في طريقه للصوادر والورود، وفيهم اللي لا نظرت كانه بعير مهيومي، لا يقاد ولا يساق ولا رموح ولا هبودي، لو تنام الناس يسهر طول ليله ما ينومي، لا استراح ولا حصل له معها للطالات فود، وفيهم اللي لو تبيعه ما يساوي كيس ثومي، فرخان مرن ماره وانبدل لازم شرودي، بس سوالف خذ وليده مير في الشدات بومي، يكله وشربه ونومه ذاك هم في الوجودي، صار تال الوقت عاطل لا يلام ولا يلومي، مضعف الدخان حيله مغذي الأسنان سودي، والسلام اختام مني عد همال الغيومي، اقبلوها من عتيبي شاعر مسلم سعودي. سلام. سميتي بالرحمن وبديتي مالك من ضميري يضمت لحلات حيا، سميتي بالرحمن وبديتي مالك من ضميري يضمت لحلات حيا، مني سلام أبديه من حر الأسوار، من ضيوفنا مني نازف هديا، مني سلام أبديه من حر الأسوار، من ضيوفنا مني نازف هديا، من ضيوفنا مني نازف هديا، يا مرحبا لله. بفرحة يوم أجبت الدعية. يا مرحبا البالي لشوفكم راك والنفس فرحة يوم أجبت الدعية. أهلا أهلا أعدادي ما خطب وراك وعدالي نجم مرتفع بالعليا. أهلا أهلا أعدادي ما خطب وراك وعدالي نجم مرتفع بالعليا. وعدالي نجم مرتفع بالعليا. زاد الفرح وازدادي بالقلب نشواك ابطلت وجوه النار هابية. زاد الفرح وازدادي بالقلب نشواك ابطلت وجوه النار هابية. اخوان اي برنامج يكون معكم علم لابد يكون فيه فائدة. الفائدة نبي نصلح مسابقة اسمه مسابقة حروف. أبعطيكم سؤال في حرف الصاد. ما هو الحيوان الذي يطير؟ إذا تعرف تضغط وتجيب، إذا أجبت صح تخرج واحد من المنافسين لك اللي معهم الأجراس، تطلع أنت برا. يجي زميلك الميكانيك ويجاوب صح له الحرية إذا يطلع واحد ولا يدخل زميله. اللي تأخر بالإجابة أكثر من ثانيتين يطلع برا. يعني واحد ضغط قال مع السلامة. الجهاز هذا جهاز توماتيك. ايش معنى توماتيك؟ لو يضغط واحد قبل الثاني بجزء من الثاني يفصل عنكم كلكم. شوف الان بضغط، عطهم اياه خليهم يضغطون. اتحديك تضغط يا ازرق احمر، عطهم يضغطون. ازرق اخضر فصل عنكم. واضح؟ ماشي نبدا. ارجو اخوانكم تركزوا معي لان فيها ثقافه وفيها فوائد جميله ومجهزين لكم بالكروت الصغيره دي. حرف الألف. من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله؟ إذا سمعنا الرسول شنو نقول؟ من يعني بقوله إلزم رجليها فثم الجنة؟ أحمر الأم. شوف شغلك، طلع لك واحد من اللي مسكين هالإجراس بسرعة. يلا يمين أخضر تعال هنا، عطت زميلك عط زميلك. حرف الدال. دال تسمى طبقات الجنة درجات، فماذا تسمى طبقات النار؟ أزرق دركات ولا أحد يتكلم تفضل. أحمر يقول لك هو طيب. يلا واحدة واحدة. يلا حرف الهاء. هما ملكان مذكوران في القرآن الكريم يعلمان الناس السحر. أحمر هابيل وقابيل اطلع برا معلش سلم المهمة. خلاص جاب جواب واحد. من يعرف لكم الآن بجائزة؟ ملكان يعلمان الناس. خذ في الجيم هاروت وماروت. أحمر يعني جاب واحدة ما نقبل. حرف القاف. حلق بعض الشعر وترك الباقي. شو اسمه؟ أزرق شيء قص أطلع على إيش؟ هو القزع. يا ترى هي فرصة واحدة يا شباب، مالك فرصتين ما حد. خلاص ما ضغط واحد جاوب خلاص انتهت الموضوع، اضغط قبله. حرف الدال. هذا سؤال ذهبي. ايش معنى الذهبي؟ تدخل اثنين او تخرج اثنين او تدخل واحد وتخرج واحد، انت كيفك انت ظروفك يعني. اثنين فرصتين طبعا بيصير صعب. دال من يقر الفاحشة في اهله شو تسميه؟ اصفر اطلع يلا بسرعة بسرعة زميلك. من يعرف الجمهور؟ إنسان يقر الفاحشة في أهله. تفضل يا شيخ. ديوث خذ في أجيم. ديوث نقول هذا إنسان ديوث ما يخاف على محارمه. حرف الدال. حلال للنساء حرام على الرجال. أحمر ذهب تدخل أو تخرج. يلا واحد انتهى الذهبي مرة واحدة الذهبي. إننا نحبكم في الله أيها الأحبة. وش تقولون؟ جزاك الله خير. هذا ما هم مرض. وش المرض؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. مرة أحد الأخوان قال له الواحد عربجي مثل ما يسمونه، قال له أحبك في الله، قال الحال من بعضه ينطور. وقال الواحد المصري أحبك في الله، قال المصري شعور متبادل يا بيه. قال الواحد سوداني قال أحبك في الله يا زول، قال داير نفس الفكرة يا زول. فنحن نحبكم في الله أيها الأحبة، والله ما أتينا إليكم إلا محبة في الله جل وعلا. تحبون العلوم الطيبة؟ أي نبي صوت، صوت أقوى من هذا. تحبون العلوم الطيبة؟ أي هذا اللي نبي حنا. هذا فيه رجال زوج بنته بريال، أخذ المرأة وداها للبيت، صار يناديها يا قوطي الببسي تعالي، يا قوطي الببسي روح. ازعلت البنت وراحت لهالها، قالت يا يبا أنت كرمت الرجال ويناديني يا قوطي الببسي يا قوطي الببسي، قال اقعدي في البيت والله ما ترجعين له إلا 100 ألف. جاء الرجال يدور المرأة ما لقاها، راح لها قال وين امشي، قالت ابد وراح راجع ابوي، جابوها قال البنت امرتي، قال والله ما ترجع إلا 100 ألف. راح وركض يمين ويسار وجمع 100 ألف، تسلف وجمع قريشات وراح وقال هذه 100 ألف، قال يلا خذ مرتك، هو ياخذ مرته ويروح معها للبيت. تدرون وش يناديها؟ يا مصنع الببسي تعالي، يا مصنع الببسي روح. تحبون العلوم الطيبة؟ الله يزيدكم بسط وسعادة، قولوا آمين. هذا فيه رجال مر له على شباب يرقصون عندنا هناك في المنطقة الشرقية على البحر، ومسوين حلقة وفيه واحد مفنص رابط غطرته ويرقص، وقال واحد من اللي في السيارة قالوا ايش رايكم يا شباب ننزل وننكر على هذول، مشغلين المسجل مطولينه وهذا يرقص فنص، قالوا واحد منهم اثنين في السيارة، قال يا ابناء خلينا ننزل ننكر على، قال وين تنكر على هذول، انا نزلت عليهم فقعوا وجهه وش تبيه، قال لا بد اني انزل وانكر عليه، قال تبي تنزل لحالك انزل. نزل وراح ودف الرياجيل ودف الحلقة لين وصل عند اللي فنص اللي يرقص ويمسكه مع اذنه، قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يقوله يدفها الرجال، قال وش تقول، قال أقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يقول تركته الرحل وركبت مع خويي ومشيت، يقول بعد 4 سنوات يقول مريت طالع من صلاة الجمعة، يقول رايح للعمل، يقول ومر لي على ذاك المسجد مسجد جمعة بعد، واللي فيه رجال يحدث على الرياجيل بعد الجمعة بعد ما انتهى الخطيب وصلوا، قام واحد من الجاسين وقام يحدث على اللي في المسجد، يقول هذا وانا ما ارقص يا ولد ليش انا ما انزل واسمع اللي يحدث هذا بعد الصلاة، ولما نخلص حديثه اباخذه بوديه لاخوياي في العمل يحدث عليه، وهو يلبق ويدخل الناس طالعين من المسجد وهو داخل، وراح مش لين جاء تحته وجلس ويطالع فيه، وذاك الشيخ يحدث ويبكي ويقول هذا ما شاء الله الشيخ هذا خاشع، يبكي ويجلس يوم، واللي يحدث يطالع فيه ويبكي ويحدث، يوم خلص الرجال من الحديث وهو ينزل ويحب راس اللي جالس، قال انت السالفه، قال ما عرفتني، قال لا والله ما عرفت، هو يقوم ويمسك اذنه اللي حدث مسك اذن ذاك، قال ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. شوف يا أخواني كيف هذه الكلمة أثرت في هذا، ثم تاب من ذيك اللحظة فأتى إلى القصيم فدرس فتخرج والآن مدرس هنا ومن الدعاة المعروفين. هذه الكلمة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال يرفعه الله بها درجة، كلمة واحدة ما تلقي لها بال، تقولها في مجلس، تقولها أمام شباب ينفع الله بها. يا إخواني تخرج من الدنيا ما عندك جوال ما هي مشكلة، تخرج من الدنيا ما عندك سيارة ما هي مشكلة، تخرج من الدنيا ما عندك بيت ما هي مشكلة، المشكلة أن تخرج من الدنيا ما عندك صلاة ما عندك قرآن ما عندك دين، هنا المشكلة يا أخي. لا نوصيكم يا إخوان الرجوع إلى الله جل وعلا، والله من بحث السعادة بغير طاعة الله والله يذله الله، إذا أردت الراحة والطمأنينة في الدنيا فابحثها في طاعة الله جل وعلا، لا تلهينا الكرة والأفلام والمسابقات والمطارد يمين ويسار والتفحيط، فإن هذا والله ما يغنيك شيء، العزة بدين الله جل وعلا. أما الرفيق اللي ما منه خير ويماتر يمين ويسار هذا اتركه عنك، والله ما ينفع، ما ينفعك إلا عملك الصالح. لعلي أختم بهذه القصة الغامدية، امرأة غامدية عندنا كانت من الذين يدعون إلى الله جل وعلا وساكنة عندنا في الظهراء، فكانت تدعو جيرانها وتدعو جماعتها وكانت مجتهدة في الدعوة، أتى زوجها بعثها إلى أمريكا فسافرت هي وياه لأمريكا وسكنوا ذي في الشقة، فصارت المرأة الغامدية تنزل في الأسبوع يوم واحد، تنزل إلى السوبر ماركت تأخذ الأغراض وترجع، وهي لابسة الحجاب. فكانت إذا تدخل السوبر ماركت كانت الذي تحاسب امرأة أمريكية، فكانت تستغرب من هذا الزول الأسود. أول مرة تشوف الشكل هذا، تدخل امرأة سوداء ما بين منها شيء، تدخل وتأخذ الخراب وترجع، فمستغربة من هذا الزول. فمن كثر ما تدخل وتقرأ تعلقت قلب الأمريكية في هذا الحجاب، فصارت من شد تعلق هذه الأمريكية في هذا الحجاب صارت كل ما دخلت الغامدية تترك المحاسبة وتروح مع الغامدية وتعطيها الأغراض وتشيلها الأغراض وتشيل أغراضها إلى البوابة من شد تعلقها في هذا الحجاب. فعلمت الغامدية أن هذه الأمريكية متعلقة في الحجاب، فقالت لعله باب أدعو فيه إلى الله جل وعلا. في أحد المرات وهي نازلة الغامدية جابت معها حجاب، فلما دخلت جت معها الأمريكية وتشيلها الأغراض وتعطيها الأغراض حتى جت عند الحساب. فلما حاسبت قالت الغامدية هذه هدية مني إليك، فأخذت الكرتون وفكته ولقت الحجاب، ففرحت الأمريكية. فذهبت الأمريكية للبيت ولبست الحجاب، فيقول فوجدت راحة عجيبة في صدرها، اطمأن قلبها وارتاح. فقالت ما دام هذه الراحة في قلبي سأداوم بكرة بهذا الحجاب. فلما أتى الصباح ذهبت بهذا الحجاب، فدخلت المحل وشافها الرئيس قال وش اللباس؟ قالت هذا لباس أخذته من امرأة مسلمة. فقال زين. صاروا الزباين يزدحمون على المحل يستغربون من ذا اللباس، كل الأمريكان صار السوبر ماركت صار مليان من الناس يبون يتفرجون في ذا الحجاب، فصار مصدر رزق لصاحب السوبر ماركت. فقال سرع السوبر ماركت خليس على هذا الحجاب لا تفكينه ما دام الزباين يجون خليس. فسبحان الله صارت الغامدية كل ما تدخل وتنزل تعطيها شرطة تطيبات حتى أعلنت الأمريكية إسلامها. فلما أسلمت الأمريكية ذهبت الغامدية إلى زوجها قالت يا زوجي الله خيرك بين أمرين. قال ما هو؟ إما أن تطلقني أو تتزوج الأمريكية. حاول ما قالت ما في، إما أن تطلقني أو تتزوج الأمريكية، المهم أنه تزوج الأمريكية هذا الغامد. فلما تزوجها أصيبت الغامدية بمرض السرطان حتى اشتد عليها الألم فلازمت السرير، فجلست هذه الأمريكية تقوم على تمريضها حتى اشتد بها المرض وماتت. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. فأتى الغامدي والأمريكية والآن عندنا في الظهران عندهم ثلاثة أبناء، والله يا أخواني يذكرون اللي في الحارة أنك ليه شفت وجيههم أنك تذكر الله، صغار توهم الواحد على 4 سنوات وخمس سنوات لكنهم ما يفرطون في الصلاة، أول من يأتي في المسجدهم وراء الإمام ويقولوا أخلاقهم عجيبة وجيههم حلوة ودك تنظر فيهم. فانظروا يا أخواني ماذا فعل هذا الله جل وعلا، لما يحفظ الرجل أو تحفظ المرأة الدين ينفع الله بك ويبارك فيك في زوجتك وفي عيالك وفي بناتك، يجعل الله البركة فيك وفي عيالك، لكنك تفرط في أوامر الله والله يخزيك والله يفضحك الله عند جماعتك وعند ربك. لكن عليك بطاعة الله وينفعك الله جل وعلا. الله يلبسكم لباس الصحة والعافية أنتم وعيالكم وحريمكم وجماعتكم وأهل عفيف كله. حدث زماني عن قديم السواليف يوم التعب منقوش بوجيه الأجداد. حدث زماني عن قديم السواليف يوم التعب منقوش بوجيه الأجداد، مر الجبين بكل عجوع وصيف، سمر الجبل لي حمام ترى بالي اهدى نفسي وعايشها يلي غافل فكر ميز نار البندق من قانصها دنيا زادت عفو والله زادت ما حد ينقصها تنقص بالرجال وتمشي قال واحد بخصها حتى النجر وحتى الدلة جاء وارد مرخصها الطحانة والتلاجة على المجلس تتحبسها رخص النجر من الطحانة ودلاله دايم مقصها وراح الغاز ضد الشبة نار المجلس ما يبصها الشايب من أول صاحي ناره من جه ما يقبسها واليوم أبراي الحرمة تشتغل فما ترسها والشباب يغاذينه تبدك بالغبن يفرصها يرقد وجبتين ولالة لو صلاته ما يخلصها والنصح ما يصلعه له عينه بزع عليه في نصها واليقام يعرك عيونه رسبة دلسن ويقحصها مع الشوارع يمشي مسرع والطريق له يعرقصها أما يصدم ولا يقلب ولا الرجلين مجبصها ولا رقبته راح الدهمس ولا المسراد ملهصها ولا الدتسي شي ينفاله جاب الونش وجاي يقلصها أقفع عنها بارد وجهه خلها عند مهندسها كلف نفسه بالخسارة ما عنده مال يخلصها والمجالس له واجد فيها رجال ما شخصها فيهم مرجوج متولم سمع الكلمة ما يخلصها يصبح سارح دالع ثوبه والرجولة منه ما يصها لا يغيز كل أصحابه زاد الكلمة ما ينقصها ولا طيض ضد اللحية بان أسبوعين يملسها إن شاف المرض تغمز له تراقص له ويراقصها واللقى عليها فرصة قام يفحط ويلاقصها قال مشيل الباب الخلفي يطلع برا ويحرصها والله قت عليها شوية دق بالعود ونسها وفيه النعار ومرجوجة ما تقعد على عصعصها سبع نزول الطرف الساعة طافتهم الله تكنسها ما تطلب وراهم حاجة إلا كثرة هواجسها لو إن صح جوز تعين إبليس العور لابسها لا مذهب ولا معزومة ما غير إبليس يلمسها خلها تروح الضار يدل كملها الثلاث ودسها ريح نفسك عن شوفتها يا ربي تقطع جانسها لو الورعان تعاجيه ما تسوالك ملابسها وفيه النهر بمك كشلانة سوتها العشاء تعمسها قالت دور لي خدامة تشتغل والعصر خمسها وانت عطها نص الراتب والهجارك اللي نحسها لا تمشي لها برضاها رد الفاجنة وعكسها رجل ما يرد الحرمة ودك لحيت التهلسها فيه النهر بمك كشلانة سوتها العشاء تعمسها الله الله وفيه طيبة مامونة ما تستاهل من يرخصها غير علوم ما قلناها تتعبنا لو نقصصها والسموحة فالمتبقي خلق الله ماني حرصها سلامتكم لقاء الثعابين أيها الأخوة يوجد في المملكة 55 نوع من الثعابين ليست جميعها سامة كما يعتقد البعض وإنما مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي ثعابين سامة وخطيرة جدا ثعابين نصف سامة ثعابين غير سامة إطلاقا ولا يوجد فيها أي سم من الثعابين الغير سامة الموجودة داخل المملكة الثعبان الأرقم ثعبان غير سام إطلاقا يعيش داخل المملكة ويعيش مناطق الجبلية والمناطق الصخرية سريع جدا وهو من الثعابين الغير سام إطلاقا وباستطاعة كل شخص أن يلعب به كما يشاء ولكن يقوم هذا الثعبان بعملية العض في حالة المسكة الغير صحيحة وهو الشد على الثعبان وعدم ترك الحركة له وهذه الثعابين يا أخوان تسمى الزواريك الثعابين النصف سامة يوجد فيها سم يأثر على الأطفال ويأثر على الفريسة ويأثر كذلك على الأشخاص الذين عندهم مناعة ضعيفة يأثر على من؟ على الأطفال انتبهوا من مسك الثعابين ثعبان أبو السيور أو الثعبان الزراق كذلك من الثعابين التي تعيش في المناطق الزراعية سمي ثعبان أبو السيور لوجود خطوط ممتدة على ظهره وهو من الثعابين النصف سامة يوجد فيها سم وأنياب هذا الثعبان في مؤخرة الفك فسمي بثعبان نصف سام الثعابين السامة من هذه الثعابين يا أخوان الكوبرا الكوبرا من الثعابين الضخمة التي يصل طولها إلى أكثر من المترين تعيش في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية تمتلك زوج من الأنياب في الفك العلوي سمها يهاجم الجهاز العصبي نلاحظ حركة الدفاع عن نفسها بطريقة الالتفاف وننصح الأخوان الذين يقومون بصيد عدم ترك الثعبان يلف على اليد لأن عندما يلف سوف يقوم بسحب جسمه من منطقة الرأس من ثم عملية اللدغ وعملية اللدغ في هذه اللحظة تكون في الصدر أو في الوجه كوبرا الصحراء الصلة الأسود هذا الثعبان يصل طوله إلى أكثر من المترين يعيش في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشرقية من المملكة ثعبان سام جدا يعيش ويتعايش في جحارة الضبان ننصح الأخوان الذين يقومون بصيد الضبان عدم إدخال يديهم داخل الجحر يمتلك زوج من الأنياب في الفك العلوي ثم يهاجم الجهاز العصبي مثل الكوبرا ارتفعت الأصوات. هذه الثعابين يا أخوان الثعابين هذه غير موجودة داخل المملكة ولا تعيش في أي دولة عربية مع دولة السودان. توجد من هذه الثعابين في دولة السودان، وهي من الثعابين الضخمة التي يصل طولها إلى أكثر من 11 متر، ثعبان غير سام إطلاقا، ومع ذلك ثعبان خطير، فعندما يصل طوله 8 أمتار لا يستطيع الشخص أن يقوم بمعايشته لأنه يقوم بعملية الالتفاف على الفرائس ومن ثم ابتلاعها. تصدقون أن بعض الثعابين يصل طوله إلى أكثر من 11؟ ما هي الفريسة لهذا الثعبان؟ يأكل خروف كامل، خروف نعيمي يضحي. نبي ناخذ لعبة خفيفة اسمه لعبة أعلى صرخة، اللي حنجرته عالية يرفع رجله يرفع ايده. من اللي حنجرته عالية؟ ها شباب، وللمعلومية اخوان العاب الليلة ستختلف تماما عن غدا ان شاء الله، كل ليلة ان شاء الله بنتحفكم بالعاب وافكار جديدة. من اللي حنجرته جيدة؟ واحد، تعال يبا تعال، يلا وين اللي حنجرته جيدة؟ ها ها، ما في احد من النبي الكبار يشاركون؟ تعال يا ابو ثوبة، تعال قبعة، الشباب اللي هنا تعال يا شيخ، تعال يا ابو بطاقية، تعال يا شيخ، وين اللي بيشاركون الاخوان؟ ترى فرصة، تعال يا شيخ، ها اللي عنده حنجرة جيدة. طيب اوقفوا وجهكم للجمهور يا شباب، سرعة يا شيخ. طيب نبدأ، سم شوف يا ابو، تبي تصرخ زين، ابوك وين ابوك؟ ابوي ما جاء. ونوب فيه الحين؟ ها؟ راح للمطار. للمطار، ابي يسمع صوتك وهو بالمطار تقول يوبا او اي صرخه. طيب اذا قال وش تقولون انتم؟ وش تقولون؟ تقولون زيه. قال وش تقولون؟ بصوت عالي، ابي يسمعونكم كل اللي حولنا هنا. نجرب، اجرب معكم انا، يلا. احلى. طيب قلت ايه، اوه. النغم شكل الصرخة له درجة، وأن تكون عالية له درجة. يلا لك ثلاث صرخات، ابدأ الأولى، ثاني، ثالثة، اللي بعده تفضل. ترى بيحكمون الجمهور أحسن صرخة، ممكن تغير بجسمك بشكلك بحركك إذا أضحكوا واستانس الجمهور دلين صرخك جميلة. تفضل. ها باقي واحدة، باقي واحدة بعد، ها اللي تابي أي صرخة. ماشي، ممكن ترى جسمك تعصر جسمك وراسك. يلا اللي بعده على طول، يلا. ها شكله يا أخوان، ارجع بس شكله، لا تعطون نفس موديلنا، نبي موديل جديد صغير. يوبا فلان صوت الأخوك، يلا اصبر على واحدة. الرجال خرطهم جميعا، شي واحدة. من اخوانك ذولا اللي بعده؟ تفضل. ياه وش ياه ذي، وش ياه كلمة زي كذا، وش ياه؟ طيب كلمة قلتها زي كذا، ياه يعني يمه، ما تسمون ياه يمه؟ حنا قسمان ياه يمه، أما سمونه. طيب تفضل اللي بعده، تراك أنت بتحسمه، شكلك تتفوز. يلا عطهم أخ أعلى صرخة، نبي حقين عفيف يجون كلهم، اللي بدي يقول شو عندهم الأخوان. ها منهم دول الشلة. طيب الآن يا شباب نبيكم تعطون أنتم صرخة والجمهور صرخة، بشوف أعلى أنتم ولا هم. ثلاث مرات، واحدة وواحدة وواحدة وواحدة وواحدة. نبدأ من عندكم، واحد اثنين ثلاثة. بس طيب يا أخوانا، الأخوانا مشرفين يجيبون لنا إن شاء الله سيارة اللي تأخذ حوالي 10 ركاب، وكلكم إن شاء الله لمدينة الشهر بالطائف، تعرفونه؟ وسع صدرك. يعني ربما واحد يتكلم يقول يعني المخدرات كبرت حجمها، وهي يعني صغيرة في المجتمع، ما هي بهالكبر يعني حتى نتكلم عنها في محاضرة. اللي ما وقع في هالأمور يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله صرف عنها وبعد عن هذه القضية مصيبة. لكن اسأل اللي يعانون من هالمشكلة الآن إخوان، كثرت حتى أنواعها، مصايبها كثرت حتى أمراضها، سواء أمراض نفسية أو أمراض جسدية. وأغلب طبعا ما ينتشر بين الشباب الآن التشفيط والحبوب، وخاصة طلاب المدارس في الثانوي، وبعض الشباب اللي في الجامعات، وبعض حقين الخطوط، وبعض الشباب اللي أصلا فاضي وعنده فراغ كبير. الآن يا إخوان، العقل اللي هو عامل مهم في الإنسان، السكرة يا إخوان والمخدرات تفقد العقل، تفقد العقل. في واحد إخوان عندنا في الرياض في الشميسي مع دلس غمرتين، هو يكل وذاك اليوم مطهبلها شارب الله خرشة، مدى شارب الله عرق، ما أنت يا الرجال ما يشوف الطريق. وش توقعون يا إخوان يسوي؟ واقف الله الله يكرمكم عند كيس الزبالة أسود، يقول يا خالة اركبي لا تقعدين بالحالة سيرة، يا خالة خلني أوصلك. ليش؟ ما عاد عنده عقل، أندمر عقله. فمشكلة، مشكلة كثير من الشباب تشوفه رجال جسم لكن ما عنده عقل. ليش؟ لأن المخدرات ضيعت عقله. من مضارة يا إخوان كثرة الحوادث، وخاصة حتى الشباب المدمنين اللي تابوا أبد، كل واحد منه له حادثين 4 10 20، إذن كثير من الحوادث تحدث بسبب المخدرات. مضار أيضا يا إخوان السرقة، مدمن الهروين أغلب اللي يسرقون الغازات أسطوانة الغاز هذه أغلبهم مدمن هروين. ليش؟ يحاول يشتري لك هروين ولا يشتري لها طعسة إبرة بأي طريقة، يسرق ذهب أمه، يسرق ذهب زوجته، يسرق دب أسطوانة غاز بأي طريقة، لكن يريد أن يحصل على هروين. أيضا إخوان الزنا، والله يا إخوان مرة واحد كنت نازل المطار أنا والشيخ سليمان جاي من جدة، أنا ركبت مع واحد على أساس أنا بيوصلني، واحد شاب قلت له، قال لي مطوع وصلك؟ جزاك الله خير. قلت بكم؟ قال لو تبي بلاش. قلت جزاك، أنا شفت شاب مطيوب وأركب معه تونا، والله يا إخوان طريق المطار بس بنداور، قلت له أسأل السؤال ولا تزعل؟ قال تفضل. قلت أنت راعي أبيض؟ قال إيش دراك؟ هذا الجو. قال والله مطوع شبني تاركها لكن ما زالت أثارها فيني، لجلت كذا عجل مطيور من العبوب. فقلت له، قلت له الآن أنت وخوياك أولين إذا قضمتوا أبيض زين وصرت مستلج شو تسوون؟ يقول إذا أكلنا حبوب يا تمسك على شيء أو الغالب تمسك على زنا، نبحث عن الزنا. يقول هذه النهاية. قلت غيره تستعمل شيء؟ قال لا. تخليك صريح معي. قال لا ما استعمل غير الأبيض. طيب إذا قضمت تفكك الأبيض به؟ قال صدتني. قلت اعترف، خليني أتكلم بصراحة. قال والله فككها بسجارة حشيش ولا بخمرة. قلت إذن الأبيض جرك شيء ثاني، أنا ما بكتبت بالأبيض. قال لا ما اكتبت، أنا جريت شيء ثاني. وحياتي الآن زي ما أنت شايف، يقول قسم بالله إن حياتي كلها دمرانة دمرانة دمرانة بسبب إيش؟ الحبوب الأبيض اللي يتساهلوا فيها الطلاب الثانوية والشباب الصغار، يقول لك خذ قضم قصديرة أبيض كذا، طلع ضيعت مخك، ضيعت مخك. كثير من الشباب الآن بسبب الحبوب الأبيض اللي تداول بين الشباب ضيعت. القتل يا أخوان، أنتم تعرفون اللي قتل نفسه كم واحد؟ تعرفون اللي صارت بعد رمضان في عفيف، وصارت في الرياض، وصارت في الطائف، صارت في كل مكان، عمرين لما أنه يقتل اللي معه أو يقتل نفسه. إذا ما قتل نفسه المخدرات يشنق نفسه، يربط بحبل ويموت. وهذه صارت كثير من مدمن المخدرات، خاصة الحبوب الأبيض، لأنه يهلوس يشك في كل شيء، يشك في كل شيء، فيحاول أنه يبغى يتخلص من الحياة وينتحر، وهذه نهايته. أيضا يا إخوان العرض، يا إخوان أنا أذكر لكم قصة عشان تعرفون كم الإنسان يعني ضيع عرضه، ضيع عرض أهله. أشرف ما في الإنسان يا إخوان بعد المحافظة على الدين. إخوان عندنا مقاصد 5 لا بد نحافظ عليها كلنا، مقاصد الشريعة، وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه 5 أنا بحثت عن كثير من الكبائر، إن لم تكن كل الكبائر، ما وجدت شيء يهلك المقاصد 5 الشريعة مثل المخدرات، مثل المخدرات. اتصلت عليه مرة حرمة يا إخوان، اتصلت عليه في البيت، يا ولدي الله يجزيك خير تعال، وتبكي في التلفون، الحقنا الحقنا، أنا كان البيت قريب يعني هم يعرفون. المهم جيت أنا والله مسرع شوي السيارة، أول ما جيت لقيت أمه برا في الشارع والله ما عليها عباية. أم مسكينة عمرها 60 سنة 70 سنة في الشارع ما عليها عباية. سلامات يا أم فلان، قالت فلان سكران في البيت تكفى حقنا. أخواته البنات مقفلين على نفسهم الغرفة خايفين يفعل فيهم شيء. هذه الصورة اللي أنا شفتها بعيني، كأني أنا تخيل الرجل هذا. دخلت البيت، أبوه كبير في السن تعبان مريض، رافع يديه يدعي على ولده، الله يهلكه، الله يزيله، الله جعله تريلة وطاه، جعله كذا، جعله في سجن ما يطلع منه، جعله كذا وكذا. والولد توقعوه داخل، دخلت عليه في البيت لأنه سكران يتخبط، شارب له خرشة وجاب له ثلج من ميد، قاعد يحقن ويصب مصايب، وأخذه وركبه معي وديه المستشفى. أما في نوع من المخدرات ما له علاج في العالم وهو التشفيط، إما بالباتكس أو بالبخاخ أو غيره، بالزيمة وغيره. والله يا أخوان هذا أنا أحذر منه، خاصة أطفال. التشفيط هذا يا أخوان مصيبة، لأن يا أخوان الآن كل مخدرات تصيب الأجهزة، تصيب العقل، أما بانفصام في الشخصية أو اضطرابات في الشخصية. أما التشفيط لا، تعرف إيش يسوي التشفيط؟ التشفيط مباشرة يقتل الخلايا اللي في المخ، وإذا قتلت الخلايا اللي في المخ والله يا أخوان ما راح يعيدها أحد إلا رب العالمين، ما له علاج في العالم. إذا وصلت التشفيط إلى خلايا المخ تقتله ما في علاج أبدا. هذا الغالب طبعا اللي يصيبهم قتل خلايا يحولونهم على مستشفى شهار في الطائف، لأنهم أصبح مجنون، يطلق عليه عند الأطباء النفسانيين يقول هذا مريض مرض ذهان. فإذا التشفيط هذا مصيبة، مصيبة جدا، خاصة يقعون في صغار، وهذا غار ضرر خطير. ننصح الشباب صغار وكبار إنهم إذا شافوا واحد يسوي الأشياء يبعدوا عنه ولا يمشون معه، وإذا شافوا واحد يستعملها في المدرسة يعلمون مدير المدرسة ويعلمون مشرف. هذا بذرة سوء موجود في المدرسة يجب أن يزال. ولا تروح تستعمل تقول أبغى أشوف وشو، لا انتبه خليك رجال، إذا تبغى تشوف شوف الخير، لا تروح تدور الشر وتبحث عن الشر. كم من زوجات تعذب الآن، بعض الزوجات تصبر على زوجها تقول إيه بصبر مين مشكلة، بس أبغى أهلي تفشل عندهم أروح للأهل أقول لهم زوجي ترى مدمن، لا أبسكت وسوي لها مشاكل في البيت. كم من زوجة يا إخوان والله تعاني في البيت بسبب زوجها الظالم المدمن. وأنا أنصح الزوجات عدم الجلوس معه، تعرف أنه مدمن يجب تخرج منه عنه، لأن ربما يدخل ناس آخرين، ربما أنه يقتل. فالمدمن يستعمل أي شيء ولا يهاب الأمانة. واحد موجود في الرياض الآن، موجود في الرياض، يعرفون كثير مدمن الهروين، بل يعرفون كل مدمن الهروين خاصة موجود في الرياض، كان يضرب إبر الهروين في فخذ الأيسر، وصار له طبعا حتى سبحان الله الهروين في غش في مواد سامة، يعني الآن اللي يبيعون هروين يبيعون هروين حتى مغشوش قاتل. كان هذا يضرب هروين في فخذ الأيسر وتصيب الغرغرينة ويقطع الفخذ من النصف، يقول راح يضرب في اليمين، اي والله هو موجود في الرياض الى الان وعايش، يضرب في اليمين وتصيب الغرغرينه وتقطع، وراح يضرب في يده يا اخوان وتصيب الغرغرينه وتقطع يده، ما بقت عنده الا يد واحده وقطعت من شهر صاب الغرغرينه، الان ما عنده لا يدين ولا رجلين، اي جرم بنزه قطع اعضاءه قطع اوصاله. واحد يا اخوان كان يستعمل الكوكايين، طبعا بشهودة 2 من الشباب كان جالسين معه، أول مرة استعملها فشفط شفطة قوية، يقول سبحان الله هذه الشفطة ضربت في دماغه، يقول والله إن شفنا الدم ينزل من أنفه، واستدعى على السرير وهي الموتة، مات بهذه الطريقة. حلو حلو حلو، أرجع لكم، أبغى الخيمة ذي كلها تقول كذا أراجيز. أرجع لكم، هلا توقع ذاك الحين صدق. طيب أنا أقول بسم الله أبدأ وأسمي وأبغى الكل يلتفت يمي نرفع عن نفسنا الهمي يا محلى شمل ملتمي نصيح الشباب اليوم اللي حبوا كثر النوم قم تحرك يلا قوم ما هي للمسلم سلوم أبا افتح معكم أبواب عن بعض أحوال الشباب اللي حاضر واللي غاب بس قبولوها يا حباب بعضهم همه القصة شعر ملزومين قصة شايل نصة ترك نصة هذه المنيرة والحصة وبعضهم همه القصة شعر ملزومين قصة شايل نصة ترك نصة عدت غيره ما تخصة أبغاكم تقولون أوه أوه بس أوه أوه سلامي عليكم حلو حلو حلو حلو حلو طيب أوه أوه سلامي عليكم وسلامي عليكم ويديني بيديكم ويديني بيديكم والليلة نجيكم والليلة نجيكم ونبي السعد فيكم أوه أوه سلامي عليكم ويديني بيديكم والليلة نجيكم والليلة نجيكم ونبي السعد فيكم أوه أوه نقول بروية مع أجمل تحية وصرخة قوية ونقول بروية ومع أجمل تحية وتحية عليا وتحية عليا ونرحب سويا بوسط المخيم وفيه النور خيام يا ذا الحاضرين ومسك ويا سمينا ولذا الحاضرين وتحية سمينا نبي الصوت عالي ويمين وشمالي حتى اللي قبالي وحتى اللي قبالي ونعيش التسالي ما زلنا في بث مباشر من مهرجان الفتح الترفيهي يعني لزموا علي قالوا نبغى فصيح ونبغى عام وأنا ما عندي مانع يعني ما أستطيعها بعطيكم والذي تطلبونه هو اللي يسعدني حقيقة القصيدة قصيدة موجهة لشخص عزيز علي الاسم اسمه وهي للجميع وأنا أول من ينتفع بما أقول إذا كان فيه شيء من الحق قصيدة يقول لا يا حمد قلبي هموم تجيها رسالة اللي صدرت جافه ورد غيرها جافه هموم تعاقب صار قلبي لها مدهال يخطاه هم الصبح هم العشاء حافت تصبرت مير الصبر يا لخربويا طال ولو قلت بتنا لبست الزور شفافه لو امسك لسان الفم تكلم لسان الحال وعلمه فالعربان للهرج لقافه وببديك المقصود قدام قيل وقال ولو ما انت غالي قلت جعلهم مذلافه ولا ظن في دعوه محبتك فيه اقدال ولا اني محتاج شهود وحلافة وأنا يا حمد لي فيك رجوة وبعض مال ونفسي عليك ومن الصواديف خوافة منك على حافة وحيدي قدم زلال ويقرب طاحت من وقف فوق مهيافة ولو أنك رضي الجد ولا رضي الخاص كتنا وقلنا تافه منسب التافه ولا يا حمد ميز مواطيك يا رجال ترى الرجل عينه قدم ويعاين خلافه أحذرك واخذ الحذر من رفقة الأنذال تراهم الما وجهك لو ارضوك نزافه خبيثين فلقفة خبيثين فلق بالبي وتلخبث والعملة الخبث صرافة السريعين للدشعات رجليهم خيال بهرجلخنة والزور والسذب زهافة يدلون في عرضك ليجالهم مجالك لا بالعرضك في مغيبتك نتافة ولو انك بذلت الجاف فيهم وغال المال تراهم ما هم بالعلم كالزين شوافة سريم السجايا عن بلدهم يجيه جفالي قد الخطة ما يمسي الليل بطرافه ليصار غصنا لا ثمربه ولا شغلاله في صاح ضلع ونابتله على حافة عسى من يعدي له يجي تبده السلال سمنه ضعيف الراي ينصاه ما عافه وصيك في رفقة عريب سريم سبال تسمع وانا بعطيك بعضا من اوصافه يدلك اللي ضيعت ويشيل عنك اثقال شجيعا عن الطولات ما هسمي زاف الصبور على عجفاك في سائر الاحوال وسرك يلف بهدوم باغيه بالفافه يرحب اليجيته وبادرك بالفنجال ويحفظك في غيبته عن كل سلافه وله بيذخر عنك كان ضدك جال يشيل الحمولة السايدة عنك بكتافه عن الشمس تلقى عنده الفي والمقيال وقت الشتاء يلحفك لو يقسم الحافه هذا المختصر ولا السوالف اعراض وطوال وعن الهرج يكفى الشعر يوم استوى قافه. سلامتك. صح لسانك خالد. حقيقه ان للمحافظه على الشاعر حقوق كثيره فقال هذه القصيده في محافظه عفيف ونطلب منه ان يسمعنا هذه القصيده. القصيده يمكن الجميع يذكر مناسبتها زياره وكلاء وزاره حوالي 8 و9 زاره منطقه عفيف وطلب المحافظ في ذلك الوقت قصيده ترحب بالضيوف وتطلب ما تحتاجه عفيف. القصيده باسم المهيمن رب اللوح والقلم بدأت قولي بنظم الشعر والكلم ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس وما لاح ضوء البرق في الظلم يا من حللتم ضيوفا طاب منزلكم غمرتمونا بفرط الجود والكرم لو لم يكن منكم إلا زيارتكم لكان ذلك أقصى بغية النهم يممتم نحونا فالخير يممنا واستبشر الناس بالهطال والديم جئتم ضيوفا ولا كالضيف مقدمكم نحن وأنتم كما قد قيل في القدم يا ضيف نحن الضيوف الوافدون وما ذي الدار إلا لكم يا موطن الشيم هذه عفيف كساها الحسن وابتهجت بكر حصان ولم تنسب إلى التهم قد ألبست من ولي الأمر كسوتها وزينت بثياب الفخر والشمم وزانها إسبر في المعصمين وفي أصابع الكف ألوان من الختم وعقدها لؤلؤ محض قد انتظمت فيه اللآلئ درا خير منتظم لم يبق شيء لها في نيله وطر إلا وقد جاءها يسعى بلا قدم قد أعطيت كل هذا وهي شاكرة لم تله عن حق هذا الشكر أو تهم ورغم هذا لها في جودكم طمع فوارد البحر لا يشكو من العدم ما زال في النفس آمال مؤملة قد أرقتها فجفن العين لم ينم ترجو رجاء لها في نيله أمل فطائر السعد مثل اليوم لم يحم عفيف تشكو قصورا في مرافقها فالشمل منها شتات غير ملتئم جراتها قد رزقنا الخير مكتملا أمالها حق في الأرزاق والقسم بلى لها ذاك عند الأكرمين وما ثمت لها حاجة في الوجد والندم وربما صدها عن ذكر حاجتها أن المؤمل فيه الخير ليس عمي يكفي لديه من التلميح أيسره كذاك فعل اللبيب الحاذق الفهم طوبى لدار لها عند الكرام يد وذمة عند من يوفون بالذمم أو شئت قل رحما ما قطعت أبدا ولا اعتراها من الأسقام من سقم منها أقلت سليل المجد طائرة من قبلها لم يطر جوا ولم يحمي هذا وبعد فإني لست أكتمكم سرا سأطلق في مدح الأولى قلمي ولن أحاسبه فيما يسطره في مدحي من أعلن التوحيد في العلم آل السعود وحسبي حين أذكرهم أن أرفع الكف أدعو باري النسم بأن يجازيهم عنا بما عجزت عنه الأكف وأعيا كل ذي كرمهم أظهروا الدين بالخطي إذ درست آثاره بل بسهم الحاقدين رمي ونابذوا الشرك والإلحاد قاطبة ما وقروا صنما قد هام في صنمي تقلدوا راية التوحيد في زمن أبناؤه عن هدى التوحيد في صممي ما زال ذلك مسعاهم وديدنهم ما صدهم كل خطب في الورى عمم توارثوها إلى أن لها بطل حر بدا في الجبال الشم والقمم ولن أزيد على ما قال شاعره في مدحه حيث لم يكذب ولم يهم عبد العزيز الذي ذلت لسطوته شس الجبابر من عرب ومن عجم يلائم في مديح الغر معذرة لمني كما شئت أو أمسك ولا تلم صقر الجزيرة أصل طاب منبته وما تفرع منه غير منقسم فالمدح للأصل مدح في تفرعه والمدح للفرع مدح الأصل مفتهم. سلام سالم خالد. حقيقة هناك قصيدة للشاعر تركي بن ماطر الغنامي نبي نعرف سبب مقولتها ومتى قالها. القصيدة هذه يعني مشاركة وجدانية ولا نستطيع أكثر من ذلك لإخواننا في فلسطين، وحمل هم الأمة أيها الأحبة واجب علينا جميعا لا سيما في هذه الأزمنة وما يتعرض له إخواننا في بيت المقدس. يا من تحب لدين الله تمكينا بادر بفعل فليس الحب يكفينا إن المحبة إن كانت بلا عمل لا أسمنتنا ولا من الجوع تغنينا مرت علينا سنون الدهر مسرعة ونحن لاهون فيها وهي تطوينا نمسي ونصبح في الآمال ننسجها حتى بلغنا الثريا في أمانينا ونحن نبصر من أعداء ملتنا ما أحدثوا من فساد في أراضينا ونطبق العين بالجفنين وأسفي كأنه أمر قوم ليس يعنينا حتى بلغنا من الإذلال منزلة لا نحسدن عليها من أعادينا صرنا لهم لقمة في الفي سائغة من شاء يأكلنا أو شاء يرمينا. هل جاءكم يا حماة الدين عن بلد من أهل ملتكم يحوي الملايين قد استباح يهود الغدر حرمتهم فأصبحوا بعد سكن الدور بادينا طفل يئن وأم عنه لاهية تبكي لها آخرا بالأمس مدفونا أما الشيوخ وأشباه الشيوخ فلا يرون من لغة إلا أغيثونا أما الشيوخ وأشباه الشيوخ فلا يرون من لغة إلا أغيثونا فما السبيل إلى استرداد عزتنا وما السبيل إلى أمجاد ماضينا هذا سؤال ولم يدرك إجابته إلا الحجارة في أقصى فلسطين. سلامة. كأس المنية دائر ما بيننا يسقيكم ويدور للندماء في الموت أعظم عبرة لمبصر أو عبرة ممزوجة بدماء فهو المصيبة وهو أكبر آية مفني الوراء ومحنة العقلاء وهو الرزية والبلية والذي يسطو على الآباء والأبناء لو أن عمرا من طبيب يشترى عاش الطبيب ولم يمت بالداء الموت حتف يوم يأتي وعده ما وعده وعدا بغير وفاء كم فل جيشا كم رمى من أسهم كم فض شملا كم قضى بعداء كم فص طفلا كم كوى من والد كم هد ركنا بعد دك بناء لا عز للدنيا الدنية أهلها دار الفناء ليست بدار بقاء ثم الصلاة على النبي المصطفى من صفوة الفصحاء والنجباء. نبي ناخذ لعبة يا شباب. شوف أسرع ما في عفيف شباب عفيف يرفعون يديهم. نبي 5 6 10 15 20 تفضل أبو عبدال واللي جنبه واللي جنبه والأخير تعال اللي متلطم ذا ما أدري تعال تفضل يا شيخ اصعدوا يا إخوان. في أحد يشارك بعد؟ نبينا 3 4 تفضل أبو عبدال واللي جنبه تعال أوقفوا على خط واحد الله لهينكم ممكن تكونوا على خط واحد اللي معه شيء خرب ويطيح ترى في السباق ينزلوا بالخلف. طيب وشو ذا يا إخوان وشو ذا يا شباب أبي صوت عالي سيف هذا يا إخوان سيف ماشي أنا بعطيكم قصة أثناء القصة بقول كلمة سيف أول ما تسمع سيف روح خذ السيف ومبروك جائزة والباقي مع السلامة. نبدأ هذا السيف ترى ما بديت اصبر بسم الله قبل ما بعد بدينا بس أبحط الرجال ترى واحد اللي بيفوز. نبدأ جاهزين كان هناك أخوان، واحد اسمه سامي، واحد اسمه إيش؟ سامي، والآخر اسمه سيفان. سيفان سيفان كيف الحال؟ سيفان رجال اسمه سيفان، لا سيفان كيف الحال؟ صلح صلح السجادة. قرر سامي وسيفان أن يذهبا في رحلة إلى البر، كشتة حول هالمخيم، فجمعوا أغراضهم وأخذوا معهم سكين. أخذوا معهم إيش؟ ارجع يا أبو عقال ترى بطلعك، صف مع زملائك. أخذوا معهم إيش يا إخوان؟ أخذوا معهم سكين، وكذلك أخذوا معهم سيارة، وكذلك أخذوا معهم سنارة، وكذلك احتياطا احتياطا أخذوا معهم سيكل. وفجأة أثناء طريقهم فاجأهم قاطع طريق ولحقهم بسيارته، فهربوا جميعا وتفرقوا، وذهب سيفان من جهة فلحق به العدو. وبينما شف الأخوان دولي قلت بنهون، والله الحماس قلت بنهون، وبينما هو مختبئ إذ دخل عليه قاطع الطريق، فما كان من سيفان إلا أن يقتل هذا العدو، فجر سيفون سيفون حق الماء، ثم بعد ذلك أخذ السير، وبعد ذلك أخذ السيف وقتل به العدو. بس أبو طقيدة بس بس بس بس معليش معليش شباب مبروك استاهلوا. نداء نداء يا من تورطت بالذنوب، يا من تورطت بالمخدرات، توبوا إلى فاطر الأرض والسماوات. التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة، الإنابة الإنابة قبل غلق الإجابة. الجرب عظيم ولكن الرب رحيم، ما لك إلا الله فما لك رب سواه. هل هناك فرج للمدمنين؟ هل هناك فرج للمذنبين؟ هل هناك فرج للمسرفين؟ نعم الفرج موجود من صاحب الكرم والجود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله غداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله توبوا إلى الله فلا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. أصبحوا تائبين، أمسوا تائبين لله رب العالمين. اللهم تقبل يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وهكذا مستمعين الكرام نقلنا لكم فعاليات مهرجان الفتح الأول من مخيم عفيف الترفيهي. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمنا لكم، مع وعد بلقاء جديد قريبا إن شاء الله. وأخيرا تقبلوا تحيات تسجيلات الفتح الإسلامية بعفيف، هاتف وفاكس 01-724-16-34. تم هذا العمل باستديو بينات للصوتيات أبو عمر. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه سلامي عليكم، وسلامي عليكم، ويديني بيديكم، ويديني بيديكم، والليلة نجيكم، والليلة نجيكم، ونبي السعد فيكم. سلامي عليكم. شكر خاص لنادي عفيف الرياضي والقائمين عليه، والشكر موصول إلى كل من ساهم وعاون في إقامة وإنجاح هذا المخيم الترفيهي، مهرجان الفتح. فتح فتح مهرجان الفتح. ونبي السعد فيكم. نقول بروية مع أجمل تحية، وصرخة قوية، ونقول بروية ومع أجمل تحية، وتحية عليا، ونرحب سوية بوسط المخيم، وفيه النور خيام. يا ذا الحاضرين، ومسك ويا سمينا، ولذا الحاضرين، وتحية سمينا. نبي الصوت عالي، ويمين وشمالي، حتى اللي قبالي، وحتى اللي قبالي، ونعيش التسالي.